غدا إن شاء الله غدا يعني حصة قبل صلاة المغرب كالعادة وحصة بعد المغرب لكي ننهي هذه غدا ننهي هذا النظم إن شاء الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الله أعلم.